بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم كتاب الغسل: باب. إنما الماء من الماء في الرجل يطأ ولا ينزل. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله: كتاب الغسل، أي من الجنابة. صفته والأحكام المتعلقة به. والغسل من الجنابة هو طهارة من الحدث الأكبر، لأن الحدث نوعان: أصغر وأكبر. فالغسل من الجنابة طهارة من الحدث الأكبر، وهو يكون بأحد أمرين: بخروج المني أو بالتقاء الختانين، كما سيأتي تفصيل ذلك. قال: باب. إنما الماء من الماء في الرجل يطأ ولا ينزل. الماء أي ماء الغسل، من الماء أي ماء المني. في الرجل يطأ ولا ينزل، يحصل منه الوطأ ولا يحصل منه الإنزال. قال: باب. إنما الماء من الماء، أي أن الماء الذي هو الغسل الواجب على العبد إنما هو من الماء الذي هو المني فقط، بمعنى أن الرجل لو وطأ ولم ينزل لا غسل عليه. وكان هذا في أول الإسلام، كان الجماع في أول الإسلام لا يوجب غسلا، إلا أن ينزل المني. ثم نسخ هذا الحكم. ولهذا قوله في الحديث الذي يأتي معنا: إنما الماء من الماء، هذا منسوخ. ولهذا يأتي بالترجمة التي بعده: باب نسخ الماء من الماء. أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء. خرجت يوم الاثنين إلى قباء. خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء هذا خروج متكرر، وجاء في بعض الأحاديث أنه يخرج كل سبت. قيل كل سبت أي يوم السبت، فيكون في ذلك فضيلة للخروج إلى قباء في ذلك اليوم. وقيل كل سبت كل أسبوع، كل سبت أي كل أسبوع. وهنا كان خروجه يوم الاثنين، كان خروجه إلى قباء يوم الاثنين صلوات الله وسلامه عليه. والفضيلة التي جاءت في الصلاة في مسجد قباء لا تختص بيوم السبت أو أي يوم أو أي يوم من الأيام، بل هي في كل يوم، من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء صلى فيه صلاة كان كأجر عمرة. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج خروجا متكررا إلى قباء. قال: حتى إذا كنا في بني سالم، بني سالم منازلهم في الطريق، منازلهم في الطريق إلى مسجد قباء، فمر في منازلهم وهم في طريقه إلى قباء، ووقف على باب عتبان بن مالك رضي الله عنه فصرخ به، أي ناداه بصوت، فخرج يجر إزارة، خرج يجر إزارة، وجاء في رواية فخرج ورأسه يقطر، فخرج ورأسه يقطر. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الهيئة قال: أعجلنا الرجل، أعجلنا الرجل. فقال عتبان بن مالك رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن، ماذا عليه؟ يعني كان يجامعها وأعجل عنها ونزع قبل أن ينزل منه المني، فماذا عليه؟ أي هل عليه غسل أو ليس عليه غسل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، إنما الماء أي ماء الغسل من الماء أي المني، بمعنى أنه إن وجد المني وجد الغسل، لم يوجد المني لم يوجد الغسل، هذا هو المعنى المراد بالحديث. لكن هذا نسخ، هذا نسخ، وأصبح الموجب للغسل أمرين: هذا الذي هو الماء الذي هو نزول المني، والأمر الآخر التقاء الختانين، التقاء الختانين. فإذا حصل الإنزال ولو لم يلتقي الختانان، وأيضا لو حصل التقاء الختانان ولم يحصل إنزال أو حصل معا، فبذلك يجب الغسل، فبذلك يجب الغسل. الحاصل أن قوله إنما الماء من الماء هذا نسخ، وكان هذا في أول الإسلام. نعم. قال رحمه الله: باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت واستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها: يا أمه أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحيك. فقالت: لا تستحي أن تسألني كما كنت سائلا عنه. لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: باب النسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. عرفنا أن الأمر في أول الإسلام أن الغسل لا يجب إلا إذا نزل الماء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، أي ماء الغسل من ماء المني. ثم نسخ هذا الحكم، أورد هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال اختلف في ذلك، يعني هل الجماع والوطأ الذي لا يكون معه إنزال هل يوجب غسلا، هل غسل بالإنزال فقط، أو أنه أيضا بالجماع ولو لم يكن هناك إنزال؟ فقال اختلف جماعة من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وهذا فيه الحديث المتقدم إنما الماء من الماء، لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، المقصود من الماء أي ماء المني إذا خرج أو نزل فإنه بنزوله وخروجه يجب الغسل. فكان الأنصاريون يقولون لا يجب الغسل إلا من الدفق، بمعنى أن الرجل لو جامع وأولج فلا يجب الغسل إلا إذا نزل، لو أكسل أو أعجل مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله ونزع قبل أن ينزل، فيقولون في هذه الحالة لا يجب الغسل. وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل، خالط أي حصل الإلاج ولو لم يحصل الإنزال فإنه يجب الغسل. اختلفوا في هذه المسألة، قال أبو موسى الأشعري أنا أشفيكم من ذلك، أي آتيكم بالجواب الشافي، هذا معنى أنا أشفيكم من ذلك، أي آتيكم في هذه المسألة بالجواب الشافي. فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذن لي، فقلت لها يا أمة أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحيك، يعني المسألة فيها حياة استحي أن أسألك، لكنه دين وشرع ولا بد أن يسأل المرء ويتعلم دينه، يترتب على هذا الأمر صلاح العبادة أو فسادها، فهو أمر ليس بالهين، والحياة لا يمنع من الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. والله جل وعلا قال في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم، فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين. ولا يتنافى هذا مع قوله في سورة الأحزاب وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لأنهن أمهات المؤمنين في الحرمة لا في التحريم، أمهات المؤمنين في الحرمة لا في التحريم، فهن أمهات المؤمنين لهن هذه الحرمة، لهن هذه المكانة، فهن أمهات، ولهذا يخاطبن بذلك. هذا أبو موسى لما ذهب إليها قال يا أمه، لما خاطبها قال يا أمه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، فقالت لا تستحي أن تسألني، قال فقلت فما يوجب الغسل، قلت ما يوجب الغسل، بما يجب الغسل، لأن الخلاف كان بين الأنصار والمهاجرين أو الرهط من الأنصار والمهاجرين في هذه المسألة، ما الذي يوجب الغسل؟ قسم منهم قال يوجبه خروج الماء، وقسم قال يوجبه المخالطة وإن لم يخرج الماء، وإن لم يخرج الماء. فسألها قال ما يوجب الغسل؟ قالت له رضي الله عنها على الخبير سقطت، على الخبير سقطت، أي صادفت خبيرا بهذه المسألة التي أتيت تسأل عنها، جئت إلى من هو خبير بهذه المسألة. مثل هذا لا يعني لم تقله رضي الله عنها تزكية لنفسها أو ثناء على نفسها أو وإنما حتى أيضا يزداد السائل طمأنينة بتلقيه للجواب الذي يسمع. عندما يسأل شخصا أحدا فيقول له نعم أنا عندي مثلا علم بهذه المسألة ويقصد أن يحصل له طمأنينة عندي علم بهذه المسألة ويوضح له وجه مثلا العلم الذي عنده بهذه المسألة حتى يطمئن السائل. فالمهم قالت له على الخبير سقط أي صادفت خبيرا بما سألت عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها جلس أي الرجل بين شعبها أي المرأة الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل. مس الختان وجب الغسل. مس الختان أن يلتقي مكان الختان من الرجل مع مكان الختان من المرأة وهذا لا يكون إلا بغياب الحشفة فبهذا يكون هذا الالتقاء. إذا التقى مكان الختام من الرجل مع مكان الختام من المرأة فقد وجب الغسل. إذن أفاد الحديث أن الغسل لا يتوقف على ماذا؟ على الماء، لا يتوقف على الإنزال، لا يتوقف على الماء، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل عليهما وإن لم ينزل. نعم. عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهم الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. ثم أورد هذا الحديث حديث جابر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يرويه جابر بن عبد الله عن أم كلثوم وأم كلثوم هي أخت لعائشة رضي الله عنها وهي ليست صحابية تابعية. وهنا الحديث من رواية الصحابي عن التابعي جابر بن عبد الله صحابي يروي عن أم كلثوم تابعية تروي أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو من الأحاديث الناسخة لحديث ماذا؟ إنما الماء من الماء. هذا من الأحاديث الناسخة للحديث المتقدم إنما الماء من الماء. فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل يجامع أهله يحصل منه الجماع العلاج ثم يكسل أي لا يحصل منه الإنزال هل عليهما الغسل وعائشة رضي الله عنها جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. فأفاد الحديث أن الغسل لا يتوقف على وجود الإنزال بل إذا حصل الجماع ولو لم ينزل فالغسل حينئذ واجب. باب في المرأة ترى في النوم مثل ما يرى الرجل وتغتسل. عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء، تربت يمينك. فقال لعائشة: بل أنت فتربت يمينك. نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك. ثم أورد هذه الترجمة: باب في المرأة ترى في النوم مثل ما يرى الرجل وتغتسل. المرأة ترى في النوم مثل ما يرى الرجل وتغتسل، أي يحصل منها في النوم احتلام، وبهذا الاحتلام الذي في النوم يكون إنزال. فإذا رأت الماء، إذا رأت الماء الذي هو المني، فإنها تغتسل، فإنها تغتسل. وهذا الذي يتعلق بالماء، الذي يتعلق بالاحتلام، ينطبق عليه الحديث المتقدم: إنما الماء من الماء. فإذا حصل في النوم، يعني في الاحتلام، جماع ولم يرى ماء، لا، إنما الماء من الماء، ينطبق عليه الحديث، ينطبق عليه الحديث إنما الماء من الماء. ولهذا بعض أهل العلم يحمل الحديث على هذه، لكن الصحيح أنه أن منسوخ، لكن فعلا ينطبق على حالة النوم: إنما الماء من الماء. يعني لو حصل جماع، رأى في المنام أنه في جماع، لكن لما استيقظ لم يرى ماء، لا يجب الغسل، إنما الماء من الماء في هذه الحالة، إنما الماء من الماء. أورد حديث إسحاق بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: جاءت أم سليم، وهي جدة إسحاق، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له وعائشة عنده، وعائشة عنده: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء، تربت يمينك. تربت يمينك، هذه أصل المعنى، أي مست يداك التراب من الفقر، لكنهم يطلقونها في مقام الاستنكار، في مقام، في مثل هذه المقامات، ولا يقصدون حقيقة الدعاء بذلك، لا يقصدون حقيقة الدعاء بذلك. تربت يمينك، رغم أنفك، كلمات من هذا القبيل، يعني تأتي على اللسان ولا يقصد حقيقة بها، لا يقصد بها حقيقة الدعاء عليه بذلك. فقالت: يا أم سليم، فضحت النساء. مرادها بقولها فضحت النساء أي حكيت عن النساء أمرا يستحيا من وصفهن به، يستحيا من وصفهن به. لكن المقام هنا مقام ماذا؟ نعم، مقام تفقه في الدين، مقام تفقه في الدين، هذا دين، وتعلم تعلم الأحكام، وتعلم ما يتعلق بالطهارة، وشيء لا تصح الصلاة إلا به. فقال لعائشة: بل أنت فتربت يمينك، بل أنت فتربت يمينك. لماذا؟ لأن الذي فعلته أم سليم رضي الله عنها، فعلت ما يجب من السؤال عن دينها، فعلت ما يجب من سؤال عن دينها، فتفقهت في دين الله سبحانه وتعالى، سألت عن أمر يتعلق بدينها، بعبادتها، بصلاتها. فقال لعائشة: بل أنت فتربت يمينك. نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك. إذا رأت ذلك أي رأت الماء، إذا رأت ذلك أي رأت الماء. ولهذا جاء في رواية، جاء الحديث نعم تغتسل إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. لكن إذا رأى الرجل أو رأت المرأة في المنام يعني حصل الاحتلام ولما استيقظ أو استيقظت لم يرى الماء أو لم ترى الماء فلا يجب الغسل في هذه الحالة. فالغسل الذي يكون في الاحتلام الذي يرى فيه المرء الماء، يرى فيه المرء الماء، فإذا رأى الماء وجب الغسل. قال فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك، أي رأت الماء. نعم. قال رحمه الله: باب صفة الغسل من الجنابة. عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاث، ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات كل حفنة ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. قال: باب صفة الغسل من الجنابة. وأورد هذا الحديث حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والغسل من الجنابة نوعان: غسل مجزئ وغسل تام. والمذكور هنا في حديث ميمونة هو الغسل التام الكامل. والغسل المجزئ أن يفيض الماء مع النية على كل بدنه، على كل بدنه، ويتمضمض ويستنثر. فإذا حصل ذلك هذا غسل مجزئ. لكن الغسل التام الكامل هو المذكور في حديث ميمونة رضي الله عنها. قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة. غسله من الجنابة أي الماء الذي يغتسل به من الجنابة. قال: فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا. غسل كفيه أي أفرغ من الإناء على كفيه مرتين أو ثلاثا وغسل كفيه، ثم أدخل يده في الإناء، يعني بعد أن غسلهما أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله. وهذا فيه أن الفرج لا يمس باليمين، لا يمسن ذكره بيمينه، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله. غسله أي دلكه، لأنه سيكون باقي عليه عوالق، فغسله بشماله. ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، لأن اليد أصبح بها شيء من العوالق، فدلك شماله بالأرض. ويغني عن ذلك مثل الآن الصابون أو الأدوات المواد التي تستعمل للنظافة. فمن السنة أن يبدأ أول ما يبدأ بغسل الفرج ويدلكه بشماله، ثم بعد ذلك يغسل يده، يزيل ما بها من عوالق. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلك يده في التراب، فلو استعمل الأشنان أو الصابون أو نحو ذلك، المهم المقصود من ذلك أن يزيل هذه الأشياء التي علقت بشماله. ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ الماء على رأسه ثلاث حفنات، كل حفنة ملء كفيه، كل حفنة ملء كفيه، يغترف حفنة ملء الكفين، يصبها أو يفرغها على رأسه، ثم غسل سائر جسده، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى من مقامه، يعني المكان الذي كان يغتسل فيه، تنحى عنه قليلا فغسل الرجلين. المقصود من التنحي لأن المكان الذي اغتسل فيه قد يكون فيه بعض العوالق أو الأشياء التي تنزل من الإنسان، فيتنحى عنه إلى مكان يعني أنظف، ثم غسل رجليه. تقول: ثم أتيت بالمنديل، أي ليجفف بدنه، فرده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا الغسل الذي ذكر في هذا الحديث، حديث ميمونة رضي الله عنه، هو الغسل التام أو الكامل في الغسل من الجنابة. نعم. قال رحمه الله: باب قدر الماء الذي يغتسل به من الجنابة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت، وبيننا وبينها ستر، فأفرغت على رأسها ثلاثا. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. قال: باب قدر الماء الذي يغتسل به من الجنابة. قدر الماء الذي يغتسل به من الجنابة، وسبق أن مر معنا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه كان يغتسل بالمد، أنه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. مر معنا هذا الحديث. هنا قال: باب قدر الماء الذي يغتسل به من الجنابة. أورد حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن، هذا من أجلة علماء التابعين وفقهائهم، وهو ابن أخت عائشة من الرضاع، يعني أخت عائشة رضي الله عنها أرضعته، فهو ابن أختها من الرضاعة، فهو محرم لها. قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة، قيل عبد الله بن يزيد، فدخل اثنان على عائشة، واحد أخوها من الرضاع وواحد ابن أختها من الرضاع، فهم محارم لها، محارم لها. فمقصوده بقوله أنا وأخوها من الرضاع يعني ينبه على أن الداخلين عليهم من محارمها، هو ابن أختها من الرضاع، وهذا الآخر الذي قال أن عبد الله بن يزيد هو أخوها من الرضاع. فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع، دعت بإناء قدر الصاع، فاغتسلت وبيننا وبينها ستر. هذا التعليم بالفعل، تعليم الذي جاء في حديث ميمونة المتقدم، تعليم بماذا؟ بالوصف أو بالقول، وهنا تعليم بالفعل، تعليم بالفعل. فاغتسلت وبيننا وبينها ستر، بيننا وبينها ستر، يعني ستر، ستارة لا يرون جسمها لكن يرون رأسها، يرون رأسها. فأفرغت الماء على رأسها ثلاثا، أفرغت الماء على رأسها ثلاثا. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. قيل أن يأخذن من، يقصصن من شعور الرأس، فعلن ذلك بعد وفاته، بعد وفاته، وهذا تركا للتزين، فعنه تركا للتزين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن الزينة زينة المرأة ببقاء شعرها ووفرته، فجمالها في هذا. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قصصنا شعور رؤوسهن حتى كان كالوفرة، كالوفرة يعني إلى قريب من الأذن، قريب من الأذن. وكما ذكر أهل العلم فعلنا ذلك تركا للزينة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ونعم فعلنا ذلك تركا للزينة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب سترة المغتسل بالثوب. عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنهما أنها لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. قال: باب سترة المغتسل بالثوب. الثوب يعني يستتر عن أنظار الناس بثوب في مغتسله، المكان الذي يغتسل فيه. ومر معنا في فعل عائشة: هو بيننا وبينها ستر. قال: باب سترة المغتسل بالثوب. وأورد حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة، سترت عليه بثوب واغتسل من وراء الثوب، ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. سبحة الضحى أي نافلة الضحى، وتسمى سبحة، ومثلها الصلوات تسمى سبحة لما فيها من التسبيح لله سبحانه وتعالى، لما فيها من التسبيح لله عز وجل. فالحاصل أن أو الشاهد من الحديث قولها فسترت عليه فاطمة، سترت عليه أي بثوب في مغتسله، المكان الذي كان يغتسل فيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب غسل الرجل وحده من الجنابة والتستر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه. قال: فجمع موسى عليه السلام بأثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى وقالوا: والله ما بموسى من بأس، فقام الحجر حتى نظر إليه. قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب 6 أو 7 ضرب موسى بالحجر. نعم، هذا يؤجل إلى لقائنا القادم بإذن الله. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وأن يوفقنا لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.